واخر يقول استمعت في بعض الاذاعات العربيه الى مسلسل اسلامي مجموعه ممثلين يمثلون الصحابه رضوان الله عليهم عمر بن الخطاب وابو عبيده عمرو بن جراح وعبد الرحمن بن عوف، هل هذا يجوز ان يمثل الصحابه رسول الله؟ لا يجوز. وقد صدر في هذا بيان لولاه الامور ولوزاره الاعلام بمنع من هيئه كبار العلماء ومن الرابطه الاسلاميه، كل هذا بين فيه ان تمثيل الصحابه لا يجوز.